ما زلنا في القاعدة الأصولية، وأنا أعرف أن الإخوة تعبت، وأنا حقا تعبت جدا، الدماء من الجيوب الأنفية لا تتوقف يعني وأنا في الجنازة. ف يعني أنا كنت أتمنى أن أنتهي من كل كلية الكلام على مفهوم المخالفة وندخل في الاجتهاد، لكن إن شاء الله يعني الوقت معنا. يعني أنا سمعت أن إخوة بتشتكي وتقول يعني هو كان بيضغط علينا واخدنا من عصر العشاء عشان يعني بيسافر بسرعة وكده، لكن دلوقتي هو برضه جالس معنا، فبالراحه بالراحه علينا. هو في العلم ما ينفعش فيه بالراحه، العلم لا ينفع فيه هذا الكلام. وطبعا احنا ممكن تقول لي انا عندي دليل، ابن مسعود قال كان يتخولهم بايه؟ بالموعظه، وقال ان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن في حال الان ما يعلم به الا الله. الجهل طم وعم، وانقلبت الامور في ايش؟ بان الجاهل هو الذي تصدر وهو الذي تكلم، والعالم قد انزوى وغاب بفعل فاعل او بتقصير منه، صحيح؟ وهو احنا في الوسط الملتزم دلوقتي يتساقط اخوه يلحدون، ده في الوسط الملتزم يتساقط اخوه يلحدون، نعوذ بالله. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفتن، قال يعني بادر بالاعمال فتنا، ثم قال يمسي في فتنه تجعل الحليم حيران، قال فيها وسلم يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي ايش؟ كافرا. قال يبيع دينه بعرض من الدنيا او بثمن بخس دراهم معدوده. ان كان في سؤال ممكن بسرعه ثم ندخل على القواعد، اما ناخذ قاعده او قاعدتين من قواعد المفهوم وبعد ذلك نحاول ان ننتهي منها غدا ان شاء الله. نعم تفضل استاذ. انت ما حضرتش الدرس، ترجع اليه لان مثلك لا احنا شرحناه. لحظه حبيبي لحظه، شرحنا ولا ما شرحناش؟ انا نذير العريان ضبط الكتاب يقولوا له كتابه شرحناه، يبقى انت كنت سرحان بقى وما حضرتش. نعم شيء انا ايه معناها كده؟ لا النذير العريان ما هو ماشي دي غير دي يعني في الحديث اللي قبله، لكن النذير العريان هو بيبين ان العرب كانوا اذا ارادوا جذب الانتباه طيب وشد انتباه الناس لمصيبه كبرى يخلع كل الثياب، لان الناس لما يرونها كده انه مستقبح جدا عند العرب ايش؟ اظهار العورات، الا في مواطن، شوف الجهل المركب بقى في مواطن يتعبدون بها اظهار العورات. يعني غير اهل مكه كانوا اذا طافوا يعني اما ان يستعيروا الاثواب من اهل مكه، او تطوف المراه عريانه وتقول ايش؟ اليوم يظهر بعضه، او قال تقول اليوم يظهر كله او بعضه، ها؟ قال لا قال اليوم يظهر بعضه او كله، قالت وايش؟ ولا أحله. على القول أنا مش مذكر قول بالضبط، لكن هو هذا القول، تقول اليوم يعني في هذا اليوم يظهر كله، يظهر بعضه، يظهر بعضه، يظهر كله، لكني لا أحله، وهذا حرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب وقال لا يطوف البيت إيه؟ عريان. طيب فمستقبح جدا عند العرب أن يقف عريانا، فإذا وقف قال العرب هناك أمر جلل، عالموا إذا كان خلع الثياب قالوا هناك أمر جلل. طبعا إحنا هنا الحمد لله في شارع 12 بناخد شويه من ايه؟ من اعداد الجاهليه. واحد بيتعارك مع واحد ومالع هدومه وطالع ماسك، انت اول ما شفت الهدوم ما يعني خلعوها والثياب تقول يبقى في مصيبه، صح ولا لا؟ هي نفس الامر، خلع الثياب يبقى في مصيبه، هم كانوا يفعلون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النذير العليا جذبت كل الانتباه ليعلموا الخطر المداهم العظيم عليهم ب يعني بمعصيه الله تعالى بالكفر بالله جل في علا. طيب القواعد أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، ما زلنا مع مفهوم المخالفة، والقاعدة إنما تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر، وهذا باب من أبواب مفهوم المخالفة. إنما إن أفادت الحصر فإنها في التنصيص حكم والمسكوت عنه إيش؟ حكم آخر. فهي تفيد مفهوم المخالفة، تفيد مفهوم المخالفة. واختلف العلماء في إنما هل تفيد الحصر أم لا، لكن الدليل الذي نستدل به واستدل به المصنف على هذه القاعدة أن إنما تفيد الحصر فهي تفيد مفهوم المخالفة هو قول السلام إنما الربا في النسيئة، وليس هذا دليلا، لا هيش ده تمثيل، هذا من باب التمثيل. لكن هو الحق أنك لو نظرت إلى التمثيل هذا تجد أن لما ابن عباس قال إنما الربا في النسيئة أباح، هنا الاستدلال من هنا بقى، أباح الربا في إيه؟ في الفضل، فإنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، لأنه قال الربا فقط في النسيئة. القول الأول إنما تفيد الحصر بالمنطوق، وهو قول يعني بعض الحنابلة وقال به الشافعية وقال به أيضا بعض الأحناف. قول الثاني قالوا إنما تفيد الحصر بالمفهوم بمفهومها منطوق ومفهوم، يبقى استدلوا بها على أنها تكون إيش حصر للمفهوم، وهذا القول أكثر الحنابلة وبعض أيضا أهل العلم. القول الثالث أنها لتأكيد الإثبات، لا تفيد الحصر، لا هي للحصر لا منطوق ولا مفهوم، لا هي للحصر لا المنطوق ولا المفهوم. قالوا بأنها إثبات وتأكيد فقط، وهذا قول الأحناف، وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. والصحيح الراجح بأن إنما تفيد الحصر، لذلك عندك أنت أحاديث كثيرة في هذا الباب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، المنطوق الربا وين؟ في النسيئة. مفهوم المخالفة كل شيء غير النسيئة إيش؟ ما إحنا عندنا تعاملان، نسيئة و وفضل، صحيح؟ يبقى النسيئة مع بالتأخير وإنجاز بالتفضيل، فنسيئة وفضل. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة حصر وقصر، فيبقى إذن هذا منطوق مفهومه التفاضل إيش؟ الربا الفضل، ليس بربا، ليس بربا، إنما الربا في النسيئة. لكن يرد ذلك الحديث الصريح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا، قال البر بالبر ربا إلا يدا بيد سواء مثلا بمثل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وفي الحديث الصريح الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيعوا الدرهم بدرهمين ولا الدينار بالدينارين. ولما باع، لما جاء بلال بالتمر الجنيب للنبي صلى الله عليه وسلم فأكله فأعجبه وقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال له لا والله يا رسول الله، يا رسول الله إن يعني نستبدل الصاع بالصاعين، الجنيب والجمع، الجمع بصاع، صاع الجنيب بإيش؟ بصاعين من الجمع اللي هو فيه شيء من الرداءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأوه أو عين الربا زياده فقال ربا، أو عين الربا ردوه، البيع لا يصح، ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، واشتري بالدراهم جنيبا. أيضا من ذلك إنما الماء من الماء، وهذا الذي استدل به ابن عباس، استدل به عثمان وأبي على أن الرجل إذا جامع أهله فأكسل ولم ينزل فليس عليه غسل، إنما يعني يغسل ما أصابه منه. وطبعا في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك ولما ذهب إلى بعضهم فخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطر ماء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقحطناك، أكسلت يعني أعجلناك، يعني كنت في أمر بينك وبين إيش؟ وبين أهلك، فأقحط، أقحط يعني جمعت دون أن تنزل، فاغتسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بدء الأمر قال اغسل ما أصابك منها، منه الوضوء واغسل ما أصابك منها. ده اللي احتج به عثمان وأبي والصحابة الذين قالوا لا غسل من عدم الإنزال. ولكن الصحيح الراجح طبعا الإسلال هنا إنما الماء من الماء، يبقى إنما الغسل من نزول الماء، لم ينزل ماء حتى لو جامع يبقى لا غسل. أو ده هذا مفهوم مخالفة ويحتاج بالمفهوم في هذا الباب. طيب، والمسألة كما قلنا بأن الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهذا ناسخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت عائشة بجانبي وجاء رجل قال جمعت أهلي فلم أنزل أغتسل؟ قال فعلت أنا وهذه ذلك واغتسلنا، يعني ما أنزلت وإيش واغتسلت تطبيقا عمليا ليعلمه، فعلمه ذلك وقال فاغتسلنا. فهنا يبقى توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، قال ابن عباس خاص في إيش؟ في الحلم، خاص في المنام، يعني لو رأى الرائي في المنام أنه يجامع ساعات الليل طويلا حتى أنه يعني استملح فلم يقم الليل، أنه يجامع وقام صباحا لم يجد شيئا لا غسل عليه، فيكون إنما الماء من الماء في إيش؟ خاص بمسألة المنام لا بأنه على التعميم، وهذا توجيه طيب. القاعدة الثانية تعليق الأمر بالشرط يقتضي أن مع ذا بخلافه، وده يسمى عند علماء الأصول إيش؟ بسرعة صاحب اللغة العربية لأن هذا من بابك. قاعدة تعليق الأمر بالشرط يقتضي أن مع ذاه بخلافه، الإنجليزية علماء الأصول يسمونه إيش؟ حريص، مفهوم الشرط، مفهوم الشرط، صح ولا لا؟ مفهوم الشرط، هذا مفهوم الشرط. الدليل لهذه القاعدة ما لنا نقصر وقد أمنا، وهو الدليل الذي يستدل به عمر الخطاب، قال الله تعالى قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن الآن في مأمن فلما نقصر الصلاة. فهنا بالمفهوم هو الآن، لأن الله اشترط للقصر الخوف، أخوة الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هنا الآن الشرط يأتي إيش؟ إن خفتم أن يفتنكم، شرطه الآن. ففهم عمر مفهوم الشرط. قال هذا في الخوف، ما لنا قد أمنا وما زلنا نخسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أقره بما يفهم، ثم بين له إيش الحكمة والحكم. قال له صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. يبقى كلامك صحيح بمفهوم الشرط الذي تستدل به، لكن هي إيش؟ صدقة، تصدق الله بها عليكم ورحمكم فاقبلوا صدقة الله جل في علام. هذا الأصل في ذلك. وطبعا لها نظائر، من هذه النظائر مثلا قول الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. هات الآية من الأول، والله يئسن من المحيض، لكن أنا اللي بعدها أسكنهن من حيث سكنتم وجدكم ولا تضرهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا. إذن ذكر النفقة بشرط، وش الشرط؟ الحمل، إن كنا أولات حمل يبقى النفقة لازمة واجبة بسبب الحمل. هذا الذي طلق طلاقا بائنا بينهما كبرى لا نفقة له ولا سكن، لكن إن كانت حاملا لها السكن ولها النفقة. إن كنا أولات حمل فهذا شرط، فإن لم تكن حاملا كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكن. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الواهب، الواهب أحق بهبته ما لم يسب عليها، الواهب أحق بهبته ما لم يسب عليها. الله أكبر، ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ حديث عمر بن الخطاب موقوف، جاء موقوفا مرفوعا، والحق أن الموقوف هو الأصح. الواهب أحق بهبته ما لم يسب عليها. بسرعة تعرفون زيد بالضبط بالضبط، خالتي وخالتك في أيام زمان إيش ده. طبعا بقى الآن المسألة كنا بنحسبها عند إيش؟ نحسب المسألة عند النسوان، صارت عند إيه؟ آه عند الرجال. ده هي الأصل فيها، صارت عند الرجال إنه يعمل شادر ويأتي بالأغاني وبالناس وبالفاكهة من أجل إيه؟ من أجل هذا المال. ليه بيسموها عندنا في العوام يسمونها إيش؟ النقطة، صح؟ النقطة، نعم، اللي هو المال الذي يقدم. هم يقدمون المال ليرد، لا يقدمونه هبة مطلقة، فلذلك يحق لهم طلبها. يعني أنا لا تنكر عليهم، إحنا ننكر عليهم الإيه؟ ننكر عليهم المخالفات الشرعية اللي بيعملوها، لكن عقد الفرح هذا من أجل لملامة المال اللي في الخارج اللي دفع لهم ذلك، لأنهم ما وهبوها إلا مبيتين النية على الإثابة، على الإثابة. وهنا صح عن عمر بأنه قال بذلك، قال وهذا طبعا رواه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال الواهب أحق بهبته ما لم يسب عليه، الواهب أحق بهبته ما لم يسب عليها، لأنه ما أعطاها إلا للإثابة. فهذا يجوز. والآن هنا نقول نعم مع الزيادة، حتى لو مع الزيادة، نعم، لأنه هو أراد الإثابة. ولذلك هم كانوا يتقصدون النبي، يعطون الهبة لا للهبة للنبي، لا لإيش؟ لأن النبي يعطي بزيادة، يهب، يكرم، يجود. لذلك لما ضاقت يد النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت ألا أقبل من أحد إيه؟ هدية إلا من دوسية أو كذا. وذكر بعض الطوائف اللي هم من أهل الكرم الذين يهبون لا يريدون الإثابة. فهنا الشرط، هنا الواهب حق بهبته متى يكون حق؟ دائما؟ لا، لأن الأصل من ديننا أن الواهب ليس له أن يطلب هبته، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها الرارع في هبته آسف أجلكم كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فالحرمة خلافا للشافعية أصل في ديننا في رد الهبة، لكن هنا اشترط، جعلها منوطة بشرط، فالمفهوم يدل على الحكم الآخر. قال الواهب أحق بهبتي أكمل الشرط ما لم يثب، يبقى إذا أثيب عليها إيه؟ هذا هو، يبقى إذن هو أحق بها، هو أحق بها ما لم يثب عليها. أما الذي أعطاها دون الإثابة فهذا يعني محض تبرع، فتملك ولا ترد وله في ذلك الأجر. القاعدة الثالثة، مفهوم الصفة حجة، مفهوم الصفة حجة. وهذا الجمهور من العلماء يرون أن مفهوم الصفة حجة في النعت وفي الظروف وفي الأحوال وفي العلل، حجة في كل الأحوال. إذا كان في الحال يبقى حجة، في الظرف حجة، أو العلة التي ظهرت حجة، لقول سلم في الغنم السائمة أو في الغنم السائمة الزكاة، يبقى جعل الصوم علامة على وجوب الزكاة، السائمة المرحرحة. طب المعلوفة التي كلفت صاحبها العاملة، فهذه إيش؟ هذه لا زكاة فيها. وذهب بعض المالكية والأحناف إلى أن مفهوم الصفة ليس بحجة، ولذلك الأحناف في الزكاة يقولون في السائمة في غير السائمة، لا يقولون بحديث السائمة، يقولون في السائمة في غير السائمة لعموم الأدلة على الزكاة وآتوا الزكاة، فلا يقولون مفهوم الصفة. والحق بأن مفهوم الصفة حجة، الحق بأنه مفهوم الصفة حجة. وبعضهم قال إذا امتلأت الصفة يكون حجة، لكن هو الصحيح أن مفهوم الصفة حجة. والأدلة على حجية مفهوم الصفة هذا الحديث، قال وسلم لي الواجد يحل عرضه وإيش وعقوبته، لي الواجد أو قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، مندوقه الآن. يبقى الوصف الذي استوجب هذا الحكم بأنه يحل العقوبة والعرض إيش؟ أنه يكون ها؟ لا مش المماطلة، الله يهديك، المماطلة مع الغنى، المماطلة لأنه قال مطل الغني، يبقى هنا الوصف المنوط به الحكم الغنى، يبقى مطل الفقير إيش؟ ليس بظلم ولا يحل العقوبات. ولذلك الأخ استدام من واحد وعنده شيك قال لا تدفع تسجن، ويقدم الشيك آثم، يقدم الشيك هذا على عقوبات آثم، آثم مخالف للشرع الذي فعله، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قدر الله نزل عليك عليه، فلا بد أن تصبر، تصبر ولك بذلك الأجر. يا أخي الله الذي فعله بين لك كما بين سلم أصل القرض برفع الحرج على المقترض، لك لك ما فيه من الصدقات التي لا يعلم بها الا الله، في كل يوم صدقه بنفس الثمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم حتى ياتي الاجل، فان جاء الاجل فما استطاع ان يسد اي ان يرد فاجله وامهله، ففي كل يوم بايش؟ بمضاعفه الصدقه، كانك تتصدق بهذا المال مرتين مرتين، هذا فضل كبير. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لي الواجد، الواجد مطل الغني الغني، لكن الذي لا يجد الفقير ليس له هذا الحكم. لي الواجد يحل عرضه ظلم يحل عرضه وعقوبته. ايضا قول صلى الله عليه وسلم الغني ظلم، ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ ايش شعرا. هذا الذي استدل به بعضهم ان الصفه يكون لها مفهوم عند الامتلاء، لانه قال يمتلئ قيحا، طيب يبقى هذا معناها ان قليل الشعر ايه جائز، حرمه في الامتلاء لكن قليل الشعر جائز. والحق بان مفهوم الصفه حجه وله نظائر في الشرع كثيره، كان تقول مثلا اكرم العالم الفقير، سيبك من اكرم بقى الان، لا قل، عشان احنا في زمان قد يعني نرى فيه ما فيه، سل العالم الفقير، سل العالم الفقير. شوف الان تدقيق نظر في التقييد بإيش؟ بالصفة. لا تسأل أي أحد أولا، الأول لما تسأل سأل من؟ عالم، أول شيء عالم. ثم لا قل ليس العالم فقط، لأنه لو كان عالم وسألته ولم يتقن هيخبط الدنيا كما الدنيا بتتخبط في بعض كثير ممن حتى لم يحسن المسائل، فنقول لا سأل العالم الفقير. وهذا الذي قاله كما قلت شيخنا وشيخ مشايخ الشيخ ابن عثيمين عند مرض موته، عندما قالوا له إلى من نرجع، من العلماء الذي توصي بهم؟ قال إن بحثت عن العلماء فكثر، يقصد بذلك حملة العلم، لأن في حفظة وفي حملة العلم وفي قراء وفي من معهم القراءة العشر. قال العالم أو العلماء كثر، لكن أين العالم الفقيه؟ أين العالم الفقيه؟ لذلك الله تعالى ما ذكر كل العلماء في محلات المعضلات، ذكر أصناف فقط قليلة من العلماء. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين أكملوا استنبطونه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا من الأدلة أن تقول مثلا في قول الله جل في علا إن جاءكم يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فوصفه الآن فاسق، يبقى إن جاءكم عدل بنبأ فلا تتبين، يبقى لابد أن تعمل به. وأيضا قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم أكملوا من فتياتكم المؤمنات، يبقى قيد وصف هنا إيه هو بسرعة، الأمة تكون مؤمنة، هذا الأصل، هذا طبعا بعد الشرط الأول وهو عدم امتلاك الطول لنكاح الحرة. فإذا كانت الرجل يملك أما رومية نصرانية مثلا أهل الكتاب وأما مسلمة حبشية من الصومال، وجاء الرجل يتزوج الذي لم يستطع طولا لنكاح الحرائر، فقلنا فطبعا أول ما حيميل حيميل لإيه؟ ليش للرومية؟ الكل الرومية كلك عشان الحلوة يا شيخي. وصراحة يعني كان ابن عمر يعني رجل على شدة التحري، رجل يحب يعني له ذوق، وطبعا في النساء أذواق، يعني ضربت في سهمه امرأة رومية. شافعي حتى شافعي إلى الآن عايز يحل المسألة كيف، يعني جاء في سهمه بعدما حصل حدث انتصار للمسلمين ووزعت الغنائم، وقع في سهم امرأة رومية وضاء كأنها الشمس المشرقة، فلما علم بها قام فقبلها أمام الناس. هذا العذر إنه ابن عمر يعني دهش عندما إيهاب يموت بمبتسم طول من المغيث إلى يوم الناس إيهاب مبتسم، ربنا يرزقك بالرومية المسلمة إيهاب. فقام فقبلها، فهو يعني يأتي يقول أنا أريد الرومية، صحيح ولا لا؟ نقول له حرام. لا، ليش حرام؟ الله حل الجمال. قلنا حرام، الكفر مع الجمال يسقط، الكفر يسقط الجمال، لا يصح. والله اشترط هنا قال من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم أهو هذه الإضافة تقييد، قال من فتياتكم، فممكن هذا التقييد يرد عليه، يرد بإيه يا أستاذ حسام؟ من فتياتكم يرد عليها أن إيه؟ ها أدخلها. لا لا لا لا لا لا لا، ما هو أنا بقول هو قيد، هو ده قيد مقيد، يعني نقول من فتياتكم لا تتزوج إلا المسلمة، سيرد عليها، يرد عليها بيه يقول لي إيش؟ هذا على الغالب، على الغالب. فهنا قطع الشرع وحسم كل الاحتمالات بقول إيه؟ المؤمنات، انتهى. يبقى هذا التأكيد حسما للمادة وقطع لكل احتمال، لا غالب ولا غير غالب. الآن المؤمنات يبقى لابد أن تكون مؤمنة، هذا مفهوم الصفة وهو حجة، ونحمد الله على يعني انتهى من هذا. تفضل، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.